بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لوفاة الزعيم العظيم كيم إل سونغ، أقيمت الندوة عن مآثره في كل من حزب التنوع الإندونيسي واللجنة الهندية لدراسة فلسفة زوتشيه والجمعية الباكستانية لدراسة زوتشيه ومنظمة راهور الباكستانية لدراسة فكرة زوتشيه واللجنة التنفيذية الوطنية الأوغندية لحركة عموم أفريقيا والحلقات الفرعية التابعة للجنة الوطنية الأثيوبية لدراسة الكيمسونغية الكيم جونغلية. أكد فيها المتكلمون أن مآثر الزعيم العظيم كيم إل سونغ المحققة في توطيد كوريا الاشتراكية وتطويرها وتنفيذ قضية استقلالية البشرية ستتألق إلى الأبد مع دوامة القرن.